الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا العودة إلى هذه المجالس ونسأله عز وجل أن يفتح علينا فيها بالفهم والعمل على وفق ما نعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. حصة اليوم نسرد فيها شيئا مما في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير الذي اختصره الشيخ متشاكر رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فلنستمع إلى هذا السياق الكريم. هذا قرأناه، ما ننسخ قرأناه، أعيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ذكر ربنا سبحانه وتعالى هاتين الآيتين هنا لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ، ومعنى النسخ الذي كانوا ينكرونه هو أن الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء من الأحكام ثم بعد ذلك يزيل هذا الحكم وينهي العمل به ويشرع حكما آخر. هذا نسخ، حكم شرعي بأن يحلل الله شيئا يجعله حلالا ثم بعد مدة ينهيه فيصير غير ذلك، أو العكس، يشرع الله شيئا ثم ينهيه. فهذا كان اليهود ينكرونه. لماذا ينكرونه؟ ينكرونه لكي يتوصلوا به إلى أن ينكروا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أنكروا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ومما قاله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لقومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى في رسالته شيء من النسخ بما كان عليه الأمر في التوراة. اليهود أنكروا النسخ وارتبوا على ذلك أن رسالة عيسى باطلة لأنها جاءت بالنسخ، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، ليجحدوها ولا يتبعونها، مع العلم بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن النسخ فإنها خاتمة الرسالات، والأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى مما أخذ عليهم من المواثيق ما قاله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، كل نبي أخذ الله عليه الميثاق بهذا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن هذا هو النسخ الذي ذكر هنا. ما ننسخ من آية، هذه ما شرطية، ما ننسخ من آية يعني ننهي حكمها. ولا يعلم أحد بأن هذا الحكم سينسخ، إنما يعلمه الله. فليس من النسخ الأحكام المغيات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي مؤقت يزول وينتهي بانقضاء صلاة الجمعة. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وإذا حملتم فاصطادوا. إذن الأحكام المغيات يعني التي لها غاية وقت، نحن نعرف تلك الغاية، فهذه ليست من النسخ، وإنما النسخ حكم يشرعه الله ولا يعلم أحد متى ينتهي، يعلمه الله، فهذا نسخ واضح. ولهذا يقال بأن التدرج سنة كونية وشرعية، التدرج يعني كالخمر، قلنا مرارا بأنه مر بأربعة مراحل، الربا بمرحلتين أو أكثر، تحريم الخمر مر بأربعة مراحل وهكذا، معناه التدرج في الخلق وفي التشريع سنة كونية وشرعية. ما معنى سنة كونية؟ سنة كونية في الخلق، خلق من إنسان من سلالة من طين، أكمل السياق، واضح. ربنا قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه خلقها كما أخبر عن نفسه بذلك، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فالتدرج سنة كونية وشرعية، ما شرعية بالنسخ، يعني هناك أحكام تليق في وقت يشرعها الله بذلك الوقت، ثم بعد ذلك يغيرها حسب حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وهذا النسخ الذي انتهى الآن، النسخ انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة اكتملت فلا نسخ، لا شيء ينسخ فيما بعد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، النسخ يكون وقت التشريع، أما بعده انتهى. لكن نستفيد من النسخ هنا نحن في التدرج في الدعوة. كيف التدرج في الدعوة؟ أنت تريد أن تعلم شخصا لا يعرف شيئا من دين، أو يعرف شيئا وهو غارق في أوحال المعاصي والمخالفات والجهالة، تريد أن تعلمه، يعني تأمره بكل شيء دفعة واحدة ولا تتدرج؟ إن كان غارقا في الشركيات يعني بما لا تهتم؟ تهتم بأن تصلح عقيدته، تقول له الحكم كله دفعة واحدة، تدخل مجتمعا مثلا، يعني هناك أمور ينبغي أن تسبق أمور أخرى، أمور تقدم وأمور تأخر. نعم إنك في تدرجك إذا سألك عن حكم شرعي فلا يسعك إلا البيان، إذا كان حراما عزيز يقول أنت ليس حراما، هذا لا يمكن، إذا كان واجبا لا يمكنك أن تقول غير واجب، ولكن أنت في تدرجك يعني تراعي هذا. أما إن سئلت عن شيء فلا بد من البيان، فهمنا هذه. وفي هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يعني يعقد صلة بين ما يبلغه الأنبياء وما يبلغه الدعاة، بين ما يبلغه الأنبياء، الأنبياء إذا نزل عليهم شيء فإنهم يبلغونه لأن البلاغ واجب عليهم فلا يكتمون شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما فعلت رسالتي. لكن الدعاة المصلحون فهم يعرفون الشرع، ولكنهم ينظرون بحال من يدعونه ومن يبلغونه، فيراعون ذلك التدرج من غير أن يحرموا حلالا أو يحرم أو يحللوا حراما أو يجعلون الواجب غير واجب. واضح كيف؟ هذه الكلمة يحسن أن تستمعوا إليها فإنها مهمة جدا، كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى، فإنها مهمة جدا. وإن كان بعض الناس إذا رأوا بعض الدعاة يتدرجون ويراعون حالة المدعوين، ربما سموه سميعا أو سموه مداهنة، هذا ليس من هذا في شيء، الداعي يراعي حال المدعوين من غير أن يحرم حلالا أو يحلل حراما أو يسقط واجبا أو يوجب ما ليس بواجب، لكن هذه المراعاة هي من السياسة الشرعية ومن التدرج المشروع، ولا يعتبر هذا تمييعا ولا غير ذلك مما يطلقه بعض الناس. نقرأ لكم هذه الكلمة العظيمة جدا، قال عليه الرحمة فإذا حصل يعني وجد من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا. أفهمتوا؟ كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا شيئا. لكن الرسول يبين هذا شيئا فشيئا لأنه حسب البلاغ، لأنه يبلغ. أما الداعي فالرسالة عنده والأحكام يعرفها، ولكنه يتدرج في تعليمها وبيانها. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. لكن استحضروا بأنه لا يسقط واجبا ولا يوجب غير واجب، فإذا سئل فلا بد من البيان. نحن نتحدث في ما يفعله هو في التعليم والتدرج. قال فكذلك المجدد لدينه المحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه. باش نبدأ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يتعلم. قال كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. لعل الكلمة فهمتموها، لكن ينبغي أن يضاف إليها في الحدود. ولا شك أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني هذا مما يقيد به هذا الكلام كلامه، وهو أن الإنسان إذا سئل عن حكم من أحكام الله فلا يسعه إلا البيان، لا يسعه إلا البيان. هذا إذن مما يستفاد من تدرج الأحكام في ما شرعه الله منها وما نسخ منها، يستفاد منه في الدعوة فيما تحتاج المرء إليها. وعدم ابتداء الداعي بالشيء لا يعني أنه يتركه أو يتنازل عنه أو يغفله، لكنه قد يسكت عنه في وقت لأنه يرى غيره أولى. أولى إن سئل عنه بين. طيب إذا كان الأمر كذلك فقد قرأنا من هذا المختصر شيئا مما يتعلق بهذه الآية، فلنكمل بقية ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، ناتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله قادر على هذا، هو هذا من تدبيره لتربية خلقه بشرائعه. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف بخلقه بما يشاء، هو المتصرف، فله الخلق والأمر. الأمر هو التصرف، له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ التصرف يكون بالتشريع، يكون بالنسخ، ببيان الأحكام. فكما يخلقهم كما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولماذا ينسخ؟ يختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنفخ، يختبر عباده وطاعته لطاعتهم لرسوله لماذا؟ بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهي ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسوله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه غزروا. وفي هذا المقام يعني هنا هو يريد أن يبين لماذا ذكر الله النسخة كما قلت لكم. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم. لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منه فيك. قالوا بأن النسخ يلزم رحمك الله، قالوا بأن النسخ يلزم منه البداء. شمتوه مرة ثانية وثالثة، فإن عاد في الرابعة نسكت. هناك بعض الناس يكتمون العطاس كأنهم يستحيون أن يشمتوا مرة ومرتين ويكذبونه، يقول كفرت عليه، ما كفرت عليه والي، هو يدعو لك أن تحمد الله ويدعو لك وترد عليه. إذا كملت ثلاثة ثم صح أكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو زكام كما في سنن أبي داود. فلا ينبغي الإنسان يتحرج من العطاس، ولا ينبغي للآخر أن يتضايق من التشميت أو من التسميت. نعم لا لا لا لا يظهر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو زكام. وكي نقول زكام مش بالضرورة يكون غير زكام اللي نعرفه، أيمكن كما نسموها الآن حشاشية كثرة في هذا العصر نسأل الله السلامة. خرجتونا تبغوها الخرجة تريحوا من الصرم، الصرم يزعجكم على يزعجكم اصبروا. ها شوف ما هذا قرأناه. نعم قرأناها. لعل هناك شيء يعني جديد أضفناه إلى هذا، وهو كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأنا أعلم أننا قرأناها. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا السياق، وهو أن بعض أهل العلم أنكروا النسخ، ومنهم مفسرون وعلى رأسهم أبو مسلم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وهو مفسر أنكر النسخ لكنه لم ينكره مطلقا، وإنما نحى بالنسخ نحو رفضه كثير من العلماء، أرجعه إلى أمر آخر. حاول السمكي أو ابنه حاول أن يبين أن الخلاف لفظي بين علماء التفسير الذين أثبتوا النسخ وبين أبي مسلم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وقد لهج الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسير المنار، وقوى في كثير من المواضع ما ذهب إليه أبو مسلم الأصبهاني، لأن بعض الناس بالغوا في دعوى النسخ، وبعض الناس عندما رأوا هذه المبالغة أنكروا النسخ بالمرة أو ضيقوا بطاقة، وبعضهم توسطوا. فالنسخ في القرآن موجود، وسيشير إلى بعض الآيات المنسوخة ابن كثير رحمه الله تعالى. فأبو مسلم الأصبهاني ممن أنكر النسخ، وإن كان فسر الآيات التي ظاهرها النسخ بل هي نسخ عند جمهور العلماء تفاسير أخرى. قال ابن كثير وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول. ابن كثير عفو اللسان يعني عبارته لا يرسلها كما يرسلها الناس، أنا إذا تكلم بعلم ويعرف الكلمة وين أين يضعها. قال قال وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعتب في الأجوبة يقول ابن شيء أنكره، إنما نحى به منحا آخر. وقد تعسف بالأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، هذا بصوت المقرأ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا عند جمهور العلماء أن العدة كانت عاما، عدة المتوفى عنها كانت عاما، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى هذا الحكم بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت العدة التي كانت عاما إلى أربعة أشهر وعشر. الذين ينكرون النسخ قالوا بلي هذه مدة، الجمع بين الآيتين يقتضي أن هذه المدة ليست واجبة وإنها ما هي مدة ينبغي أن يسمح أولياء الميت بسكن المرأة مدة عام، لكن هنا جمهور العلماء على أن هذا من الأحكام المنسوخة. والناسخ في الترتيب المنسوخ متأخر، لأنه ربما ينتظر الإنسان أنه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يقول ينبغي أن يتقدم المنسوخ وأن يتأخر، لكن هذا جعل خلاف ذلك، جعل خلاف ذلك. قال قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذا بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حولها، فهذه أيضا منسوخة عند جمهور العلماء. قال وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ولم يجب بشيء، ما جوابه؟ ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفر إلى مصابرة اثنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا. الذين يقولون إنه ليس نسخا يقولون بأن هذه حالة وهذه حالة، حالة القوة يصابر بها المسلم عشرة، وحالة الضعف يصابر بها اثنين، لكن رب يقول الآن خفف الله عنكم ولم يربطها بحالة ضعف ولا بحالة أنزلت في الوقت اللي كانوا الناس قوية. متى نزلت الآن؟ نخي الدين انتهى، إذا نزلت في ذلك الوقت، فهذا من النسخ. قال ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفر إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخها الله تعالى، واضح. قال ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول وغير ذلك والله أعلم. وكما قلت لكم فإن بعض أهل العلم المتين يعني ضيقوا نطاق النسخ حتى كادوا يلتحقوا بأبي مسلم الأصبهاني، ولذلك يعني الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ماذا قال في الحاشية؟ رأي أبي مسلم الأصبهاني والرد عليه لم يذكر في الأزهرية، ربما حذف عمدا أو هي نسخة سقط منها، وأثبتناه لجودته وإتقانه ولما يتجه إليه كلام المجددين في هذا العصر. أو جاكم واحد قال لكم بالقرآن ينبغي أن يفسر تفسيرا حديث إيه ما كمش تتبعوا كونيا، معنى مش يفسرون العلماء باللغة وبالفقه وبالتوحيد وبالسيرة وبالسنة، هم اللي يفسروه، ينبغي أن يفسره علماء الفلك وعلماء الجغرافيا وعلماء الحيوان وعلماء النبات وعلماء طبقات الأرض. ويستفاد من هذه العلوم لا بأس من غير تعسف ولا تكلم، فهم لا يستطيعون أن يفسروا القرآن، وإنما يفسروا بالطرق التي ينبغي أن يفسر بها. فهؤلاء المجددون كل مرة يجيون يعني. فكذلك الشيخ شاكر يقول رحمه الله تعالى: ولما يتجه إليه كلام المجددين في هذا العصر للانتصار لهذا الرأي الضعيف المرذول اجتهادا منهم زعموا. وقد كتب أستاذنا الشيخ رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبي مسلم، دفاعا ضعيفا لا طائل تحته. هذا شيخه يصح الحق أحقه يعني يقدره تقديرا عظيما، ومع ذلك عندما كبابه جواده أو نبابه قلمه فإنه لم يوافق على ذلك، فإن الحق أحقه أن يتبع. تفضل سيدي علي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا موجه إلى الناس كلهم، لأن القرآن نزل لينتفع به الناس وليهتدي به كلهم مسلمون وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشياء قبل كونها، يعني شيء لم يحرم يسأل عنه الإنسان، هذا وقت التنزيل. الآن إذا سأل الإنسان عن شيء ليعلم أحلال هو أم حرام لا بأس، لكن في ذلك الوقت الأحكام كانت تنزيل، يعني مثلا الخمر كان مسكوتا عنها باقية على البراءة، يجي شخص يقول له الخمر حلال ولا حرام؟ ما دخل. الربا قبل أن يحرمه الله حلال ولا حرام؟ ما دخل. لا يسأل عن الشيء قبل كونه قبل وجوده، واضح؟ الآن الإنسان يسأل عما يحتاجه، فهذا ليس نهيا عن السؤال. قال: نهى الله تعالى في هذه الآية عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، يعني قبل وجودها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، يعني بعد أن نزل الحكم تسألوا عن التفصيل، أما قبل أسكت. ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على عن مثل ذلك، يعني لماذا يسأل عنها؟ إذا وجدت رجلا مع امرأتي ماذا أصنع؟ لماذا تسأل عنها؟ إن شاء الله لا يقع، إن وقع يسأل. فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وهذا ما يسمى بالافتراضات، وكانوا يسمون، كان الذين يفعلون هذا يسمون بالآرائيتيون، أرأيت إن حصل كذا فما الحكم. ولهذا عندما ذكر عبد الله بن عمر التقبيل الحجر الأسود قال له شخص: أرأيت إن زوحمت؟ أرأيت أرأيت؟ قال: اجعل رأيت عند ذلك النجم. الذي قال لي أرأيت هذا السؤال ده قبل الحجر، أنت تعرف الشرع، ها إن زوحمت خلاص، هذه حالة خاصة، ها أترك التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يعني العلماء ذكروا فيها ثلاثة سنن: تقبيلها بالفم، تقبيلها بالفم، وضع اليد مع السلام اليد، زين عندك محجم، برك ما كاش محجم، النبي صلى الله عليه وسلم المحجم عصا ضحى عليها، وإلا كبر من بعيد وأشر، أربعة خلاص. إذن هؤلاء كانوا يسمون بالأرائتين، وهي الافتراضات، وهذه الافتراضات عقدت الفقه، وجعلته صعبا على الناس فتترك عندما تأتي يسأل عنها أهل الاختصاص فيعرفون. قال وإن سكت سكت عن مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة وهو هذا يعني الحكم الذي سأل عنه أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال قيل وقال وكثرة السؤال قالوا قالوا قالوا. أنا نتعجب من سامحوني هذه أحيانا الإنسان يكون يسمع الأخبار يشوف هؤلاء الذين يشتغلون بالأخبار لو كان يذكروا غير أمور هذه ربما يحتاجوا لها الناس ما يعرفوا يراهم يعيشوا والله صاحب صح التفاصيل والتدقيقات في الأخبار قيل قيل قيل ما فائدة هذا ما فائدة هذا ما فائدة فيه لا للمتكلم به ولا للمسلمين. الناس يملون من ذكر الله ويعطون من أوقاتهم لذكره أوقات محدودة ركشتوا بعد الصلاة تعالوا غير الإنسان كم يستغل الإنسان بالذكر إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يقولها 100 مرة لا يتجاوز الوقت 10 دقائق يضايق بها سبحان الله العظيم والحمد لله تعالى تستغرق الوقت ما كان بصح الكلام سبحان الله. أنهى عن قيل وقال وعن وعن إضاعة المال وعن كثرة السؤال. قال قال وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم معناه لا تبتدئوني بالسؤال عن أمر لم يقع ذروني ما تركتكم لأنه لنجر شيء طبيعة الحال ما كل ما كان مشروعا في هذه المسألة في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الآن موجود كما قلنا السؤال عما يحتاجه الإنسان لا مانع منه. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله لو كان كل عام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كل عام لأن البيان عن وقت عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كان هنا وقت الحاجة ما زال لأنه ما زال عام قدامه فلو كان كل عام لبينه. قال قال فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم قال عليه السلام لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وهذا والله أعلم ليس على عمومه معنى الحكم الذي شرع ونزل إن احتاجوا إلى بعض تفاصيله ساغ لهم أن يسألوه. الزكاة مفروضة يسألوا الصلاة مفروضة يسأل الحج هكذا. قال وروى أبو نعم قال وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمعه. إيه البادية هذا يعني له وضعه فهو جديد لا يعرف ما درج عليه الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازم قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. لا عندك يا سيدي؟ نعم الأعراب الأعراب واللي كتب الإعراب كيف يديروا بها؟ لأن الإعراب هو البيان ولهذا الكلمة هنا مشتبهة قد تكون مقصودة لكن قضية رواية. نعم سألت ما يليق في الإنسان يحكم المقاييس في النقل، النقل نقل. وروى البزار عن ابن عباس قال ما رأيت قوم خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة مذكورة في القرآن أو بعضها، وقيل 13 مسألة كلها في القرآن. ويسألونك عن الخمر والميسر، شافوه الخمر شافوه بأنه يذهب بالعقل، فبعضهم تركه قبل أن يحرم، بعض الصحابة تركوه قبل أن يحرم، حتى بعضهم المسلمين عندما رأوا ولا رأوا. سألوك عن الخمر والميسر، يسألوك عن الشهر الحرام قتال فيه، سألوك عن اليتامى، سألوك عن المحيض، وهكذا. يعني مسائل سألوا عنها وكلها مسائل محتاجون، لكن بعضها يسألوك عن الأهلة رأوها بأنها تكون يعني أهلة ثم يأتي عليها المحاق ثم تصير بدورا ثم تتناقص. فمعظم الأسئلة وكلها محتاجون إليها. قال يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني هذا سؤال التعنت، سؤال لا ينبغي الإنسان أن يسأل متعنتا، ينبغي أن يسأل مسترشدا يريد أن يفهم يريد أن يتعلم. أما التعنت فلا، تعنت لا ينبغي أن يسأل. يعني شخص جاء إلى علي بن أبي طالب فسأله عن ذرية ذروان أجابه، حاملات أخرى أجابه، ذريات يسرا، ثم قال له ويحك سلت فقها ولا تسألت عنك، سل تفقها، سل تتعلم. يعني بان بأنه يريد أن يعني كما يقول يعجزه، يريد أن يعجزه، يعني يحتل الآن كان يلقى لك سؤال غريب عجيب، وهو لا يكاد يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، يسألك عن أمر عجيب غريب ولكن لا تجيبه. إن رأيته مفرطا فيما دونه وهو يريد غير مجرد فلا تجيبنه، اتركه وروح شور على روحك اشتغل بما ينفعك. قال أي بل تريدون، أم هي على بابها من الاستفهام وهو إنكاري، معناه ينكر عليهم أن يتشبهوا باليهود في سؤالهم موسى، في سؤالهم، وهذا موجه للجميع. أم تريدون، ماذا سأل قوم موسى؟ موسى لن نصبر على طعام واحد، دعونا ربك يبين لنا ما هي وهكذا، لم ينهي لك حتى نار الله. هذا أسئلة تعجيز، هذه أسئلة آيات، الآيات ليست بيد موسى، ليست وجاءهم من الآيات ما يكفي، ولكن الآية واحدة تكفي، فهم يسألون المزيد. قال هو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، يعني كل ما يخطر ببالهم يسألونه. والمراد بفرق التعنت والتعجيز، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى هنا ومن يتبدل الكفر بالإيمان، واقتران هذه الآية أو هذا السياق بما قبله يدل على أن سؤال التعنت قد يقود إلى الكفر، سؤال المعاندة، سؤال التعنت لا يريد أن يتعلم ويريد التعنت. هذا إما أن نقول بأنه تشبه بغير المسلمين الذين يسألون تعنتا، وإما أن نقول هو طريق إلى قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت الكفر كما قال الله تعالى ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تفضل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بعد أن أنكر الله تبارك وتعالى على الناس أن يتشبهوا بهؤلاء الذين كانوا يسألون تعنتا بعد أن أنكر أن يفعل الناس هذا بيّن بأن غير المسلمين من اليهود والنصارى يتمنون ويودون أن يرتد المسلمون عن دينهم أن يرتد المسلمون عن دينهم ومن طريق إلى هذا الارتداد أن يتشبهوا بهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهذا طريق قد يفضي إلى هذا فهذا وجه العلاقة بين هذه الآية وهذه ود كثير من أهل الكتاب هذا في القرآن الكريم يطلق على اليهود والنصارى لأنهم هم أهل الكتاب وهذا فقط اصطلاح ولا يعني ذلك أنهم صحيح أهل الكتاب لكن كيف يميز بينهم وبين المشركين الذين لا كتاب لهم فهذا ليس مدحا لهم هذا تمييز لهم ربما هم يجي يقول لك اليوم سمنا ربي أهل الكتاب في قرآن كورانا بصح ينساوا الآيات الأخرى اللي تلعنهم واللي تكفرهم الكفر الذين قالوا الله يمكن يشيل هذه الآية ويقولوا ها يمكن ولا لا؟ يقول سمنا أهل الكتاب أنتم ما كنتم أهل الكتاب يمكن لكن يغفلون عن الآيات التي تلعنهم وتنبذهم بالكفر وبالباطل وبالتعنت وبالخروج عن الحق لكن هذا اصطلاح قرآني ليميزوا عن المشركين الذين لا كتاب لهم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو ما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم إذن هذا تمييز لهم عن غيرهم وعندهم مزية على غيرهم في معاملة المسلمين لهم هذا لا يخفى ولا يعني ينكر ود كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين حق علموا بأن كتابكم حق ولكن عندما خرجت النبوة من جنسهم ومن قومهم أنكروا ذلك فأرادوا كأنهم أرادوا أن يحذروا على الله لأنه نقل الرسالة من هؤلاء إليكم نقلها من بني إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى ذرية إسماعيل وهم جميعا يرجعون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا لأجل الحسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يشتغلوا به عن هذا الكيد يأخذون الحيطة والحذر ولكن عليهم أن لا يشتغلوا به طويلا الإنسان إذا كان شخص يكيد له ويحسده يشتغل بحسده يقضي وقته في الكلام عليه في نقل أخباره كلا يشتغل بها ينفعوا. فأرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يشتغلوا به، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بما ينفعكم. وهذا ينصرف إلى كل شخص يعني يتلقى لوما، يتلقى تقريعا، يتلقى ظلما، يتلقى فهذا عليه أن لا يشتغل بهذا الذي يعني يتلقاه ممن يكيد له وينصب له الشراك والفخاخ، فليشتغل بما ينفعه، ولا ينبغي له أن يقضي وقته في الرد عليه، يرد عليه مرة، يرد عليه اثنين، خلاص يذهب إلى ما ينفعه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وهكذا. هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، اشتغل بسير الصالحين وبما زار لهم وبما أكرمهم الله به لتتسلى به وتعمر وقتك به بدل الاشتغال بأقوالهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال ابن كثير يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، قل التشبه بهم، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا للعرب، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن عباس من بعد ما أضاء الله لهم الحق، من بعد ما أضاء لهم الحق لم يزالوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود. قال فعيرهم ووبخهم ولانهم أشد الملامة، وشرع لنبيه وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية ما تبين لهم أن محمد رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إن كان من غيرهم، خرجت النبوة عنه. ثم قوله تعالى فهو صواتات الله بأمره، مثل قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن عباس في قوله فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. سورة البقرة مدنية، والجهاد كان قد شرع، ولكن المسلمين في بداية العهد المدني يعني لم تكن عندهم تلك القوة التي بها مالهم يعني يهاجمون ويغزون. ولذلك المسلمون في غزوة بدر كانت استثناء، وكان عدد المسلمين قليلا كما تعلمون. ثم جاءت بعدها غزوة الخندق، وكلها تلقى المسلمون فيها المهاجمين في المدينة، واضح. ثم بعد ذلك صاروا يغزون، فكانوا في فترة ضعف، فأمرهم الله بالصبر والاحتمال حتى يشتد ساعدهم ويقوى سوقهم. فلهذا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك أهل العلم يرون بأن مثل هذه الآية منسوخة لكنا فيها إيه؟ لأنهم كانوا في مكة، فكان مشروعا لهم الجهاد، ما كان معولهم، الصبر والاهتمام، ثم شرع الجهاد. واضح؟ لهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس في قوله بعض واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. قال قتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف. بعض أهل العلم يرى بأن آية السيف هذه نسخت 120 آية، لكن ينبغي أن نعلم شيئا، إن هناك أمران ينبغي أن نعلمهما. الله تعالى لا يمنعنا أن نقول للمشركين يعني قولا حسنا، نعم، لأن المشركين منهم الحربيون ومنهم المستأمنون ومنهم أهل الذمة ومنهم المعاهدون، فالمشركون ليسوا في منزلة واحدة. فالله مثلا قول الله تبارك وتعالى سبق لنا إخلام عليه وقولوا للناس حسنا، هذه منسوخة بآية السيف، ليس حتما، ليس حتما، لأن كلمة حسن تقول لا إله إلا الله هذه حسن ومش حسن، عندما تعمره بمعروف وتنهى عن منكر حسن ولا حسن، كلمة حسن لا ينبغي أن نعلمها هي فقط، هذا يعني كلمة حسن كلمة أعم وأشمل مما قد يظن بعض الناس. هذه الآيات، الكثيرة التي قيل إنها منسوخة بآيات، طيب وفي هذا العصر ما في جهاد؟ لماذا ليس في جهاد؟ لأن المسلمين ضعفاء لا طاقة لهم، فليس فيه جهاد بسبب ضعف المسلمين. لكن ينبغي أن نفرق بين أن نقول بين أن نعفو وأن نصفح وبين أن نذيب وأن نوالي، هذا شيء وهذا شيء. فإذا كنا غير قادرين على الجهاد المشروع بقيده وشرطه وضوابطه، لكنا غير قادرين، فهذا لا يعني أننا نوالي الكفار وأننا نتشبه بهم وأننا نذيب بهم، لا، هذا شيء وهذا شيء. المسلمون عندما كانوا في مكة وكانوا عاجزين فما كانوا يوالون الكفار، ربما كانوا يسكتون، كانوا يتحملون الأذى، ولكنهم ما أحبوا الكفار لدينهم، ولو أحبوهم لدينهم لما عذبوهم ولما آذوهم ولما هاجروا إلى الحبشة مرتين ولما هاجروا إلى المدينة. فهناك خلط عند بعض المسلمين يخلطون بين هذا وهذا. قال القرآن قال قولوا للناس حسنا، قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيذكرون هذه الآيات ويضعونها في غير موضعه. كيفما كان المسلم فإنه لا يوالي الكافر، قادر غير قادر، حال الضعف حال القوة. الشرع نعم إذا أكره وهدد بالقتل أو نحو ذلك جاز له حتى ينتقل كلمة الكفر. كلمة الكفر هنا كلمة، هذا قول إلا ما نكره وقلبه يطمئن بالإيمان. والله سبحانه وتعالى قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من التقى، تريد أن تدفع عن نفسك شرا فقط. ومع أنك شرع لك ذلك فينبغي لك أن لا تتجاوز القدر المشروع، ولهذا قال ويحذركم الله نفسه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما وش قبلها هذه لا تضار وعلموا وعلى الوارث فإن أراد فصالا عن تراضي منهم وتشاؤوا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن معروف ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء كنتم في أنفسكم علم الله نفسك ولكن لا تؤمنوا واعلموا الله في يعلم ما في أنفسكم احذروا واعلموا أن الله غفور حليم. يعني المقصود أن الإنسان إذا جوز له الشرع شيئا استثناء فلا ينبغي أن يفرط فيه، ويتجاوز القدر الذي يحتاجه. ولكن لأن الله عليم بما في نفسه، هل عقدنا على ذلك الذي جوز له الشرع من باب الضرورة، والله عقدنا عليه وتجاوز الحد؟ ولهذا قال ويحذركم الله نفسه. نرجع ماذا قال هنا رحمه الله تعالى، قال وهكذا كيف أين توقفنا سالي؟ كافوا واصفحوا حتى يأتي. نعم مثل قوله تعالى وتسمعون حتى يأتي الله بأمره. وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش وإسناده صحيح، ولم أره بشيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم. اجعلوا هذا نصب أعينكم، اشتغلوا بما ينفعكم، قللوا من الاشتغال بما لا ينفع، وهذا تجدونه كثيرا في القرآن. قال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر إن الله بما تعملون بصير، لا ينبغي أن يفهم المؤمن منه أن الله سبحانه وتعالى هنا يقرر صفة من صفاته، لأنك إذا علمت بأن الله بصير وأنه عليم وأنه ينبغي أن تأخذ من ذلك أنك إن عصيت فهو عليم بمعصيته، وإن أطعت فهو خبير بطاعته، وأن ذلك يترتب عليه الجزاء والعقاب. فهذا هو المقصود، إن الله بما تعملون بصير، هذا ينبغي أن تأخذه من هذا، إن الله بما تعملون بصير. قال ابن جرير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرًا أو علانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر، صفة الله تعالى عندما تقرأها ينبغي أن تأخذ منها، إذا قرأت بأن ربك غفار ينبغي أن تطمع، وإذا قرأت بأن ربك قهار ينبغي أن تخاف. فعندما تقرأ صفات ربك في القرآن الكريم ينبغي أن تأخذ، يعني أن تستحضر أثرها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان غفارا فهو يغفر الذنوب يتوب، وإذا كان قهارا فإنه يقهر أيضا، وكذلك إذا كان مقيتا وهو كذلك حسيبا رقيبا. عندما تقرأ هذا ينبغي أن تستحضر هذا حتى يورثك الخشية أو يورثك الطمع في رحمة الله، وإن كان عليك في وقت القوة والشدة والصحة أن تغلب الخوف، وفي وقت الضعف والمرض أن تغلب الرجاء، فتعيش بهذين الأمرين. لهذا قال ابن جرير هذا، قال وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذا كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ليحذروا معصيه وليحذروا معصيته. قال واما قوله بصير فانه مبصر صرف الى بصير كما صرف مبدع الى بعيد، لان هذا صفه مشبهه، والمقصود ان الله يبصر ويسمع. قال صرف الى بصير كما صرف مبدع الى بديع ومؤلم الى اليم والله اعلم. ننتهي ان شاء الله من هذه الحصه الى حصه قادمه ابتداء من السبت المقبل ان شاء الله.